إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، إن العبث بالعقل وإفساده يعد من أفظع الجرائم. إن العبث بالعقل وإفساده يعد من أفظع الجرائم، وهو في الدين محسوب في عداد الكبائر. فالعقل معاشر الإخوة هو مناط التكليف، وهو جوهر التمييز بين الحيوان البهيم والإنسان السوي الكريم. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأقوال في تفسير هذه الآية: والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. انتهى كلامه. وحفظ العقل وصيانته يعتبر من الكليات التي اتفقت جميع الشرائع عليها. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. ومن أعظم وسائل حفظ العقل أن تقطع عنه المواد التي تفسده وتغتاله، وهي المسكرات والمخدرات. لذا جاءت نصوص الشرع بتحريم كل مسكر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، لأن تعاطيها يقود إلى شرور عظام وآفات جسام، فكيف بقرينتها المخدرات التي هي أشد منها فتكا بالعقول لما تحويه من بلايا وسموم تأتي على كل خير في هذه النفس البشرية. أيها الإخوة، ماذا أبقت المخدرات من صفات الخير ودرجات الكمال لمتعاطيها؟ فكم سمعنا وقرأنا عن مدمنين أضاعوا أموالهم ثم باعوا ممتلكاتهم وختموها ببيع أعراضهم وكرماتهم. إن هذه المخدرات معاشر المؤمنين كانت ولا تزال منذ وجودها تعتبر من أخطر الأسلحة الفتاكة التي استعملها بنو صهيون لإفساد الأمم وهدم كيانها وشل حركتها والقضاء عليها من حيث لا تشعر وضربها بأعز ما تملك، وذلك لإفساد شبابها ونخر أجسامهم وعقولهم، فهي في عصرنا هذا من أكبر الأخطار المحدقة بالأمة، وهي الشبح الذي يهدد شبابها. ولذلك فإن من الواجب الديني والوطني الوقوف بكل قوة وعزم وتصميم في وجه هذا الداء المدمر. أيها الكرام، إن تعاطي المخدرات مشكلة فردية بالدرجة الأولى، فإن المتعاطي لها هو الفرد، ثم لها انعكاس بعد ذلك على الأسر والمجتمعات والدول، مما جعلها مشكلة دولية تؤرق العالم بأكمله، فصنفت على أنها من أخطر الجرائم في كثير من بلاد العالم. فدول العالم كلها حتى التي لا تعير للدين اهتماما تسعى جاهدة في مواجهتها والتقليل من خطرها لما تراه من أضرارها على الأفراد والمجتمعات. أيها الإخوة الكرام، لنا اليوم وقفتان، الأولى منهما في بيان أسباب انتشار هذا البلاء وعلل استدحار هذا الداء، والثانية في توصيف العلاج والدواء. أما الأسباب فرأسها وأساسها ضعف الإيمان وانعدام الخوف من الله الجليل سبحانه جل وعلا، فما وقع من وقع في دوامة الضياع هذه إلا يوم ضعف الإيمان، وإلا فإن رب العالمين جل جلاله قد قالها يوم أنزل كتابه وهو أعلم: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأقوام ضعف إيمانهم ونسوا ربهم وهجروا مساجدهم هم أقرب الناس إلى طريق المخدرات. ومن الأسباب إهمال الوالدين وسوء التربية وضعف رقابة الوالدين على أبنائهم، فيتعلمون منذ الصغر العادات السيئة بدءا بالتدخين حبا للتقليد، وهكذا لا يزال بهم حب الاستطلاع حتى يقعون في شراك المخدرات. ومن مظاهر سوء التربية القدوة السيئة، وذلك بأن يقع أحد الوالدين في تعاطي المخدرات. ومن أعظم الأسباب بلا منازع وأكملها بابا في دخول الواقعين في المخدرات أصدقاء السوء، مفاتيح الشرور وأعوان الشياطين. فعشرات التائبين والنادمين يصدرون قصصهم بقولهم: تعرفت على قرناء السوء وأغراني أصدقاء السوء وقال لي أصدقاء السوء جرب وهلم جرا. ومن الأسباب المشاكل الأسرية التي قد تنتهي بالطلاق الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة لتفر إلى المخدرات ظانة أنها مهربها ومفرها. وكذا هموم الحياة ومصائب الدنيا كالفشل في العمل أو الزواج أو الدراسة وانتشار البطالة والفقر. ومن الأسباب وسائل الإعلام لا سيما الغربية منها، ويكون أثرها بنشر المستوى الفكري والأخلاقي الهادق وإبعاد الشباب عن الدين بالإثارة الجنسية، وجعل من يسمون بالفنانين نجوما وكواكب يقتدى بهم ليقلدهم الشباب، وبعضهم مصابون بداء شرب الخمور وإدمان المخدرات. ومن الأسباب الشبح المظلم ألا وهو الفراغ، ذلك السم القاتل. فقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي أجريت على المدمنين أن قضاء الشباب أو بأوطات الفراغ في أمور لا تعود عليهم بالنفع من أعظم الأسباب الرئيسة المؤدية إلى الإدمان وتعاطي المخدرات. وهذا يعني أن عدم القدرة على استغلال أوقات الفراغ وقضائها على النحو الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع يؤدي في الغالب إلى إتاحة الفرصة أمام المراهقين إلى الميل نحو تعاطي المخدرات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وأسرنا هذا البلاء الخطير والشر المستطير، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الكرام، ما هو العلاج؟ وكيف الخلاص من وحل المخدرات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم؟ أولاً، لا بد من الاهتمام بالعلاج الإيماني، فإن الإيمان هو الحل لكثير من مشاكل الشباب والأمة. يقول المؤرخ العالمي تويني في كتابه محاكمة الحضارة إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من ربقة الكحول والخمر عن طريق الاعتقاد الديني العميق، والتي استطاعت بواسطتها أن تحقق ما لم يمكن للبشرية تحقيقه في تاريخها الطويل. يشير بذلك إلى الإيمان الذي جعل الصحابة مدمن الخمر في الجاهلية يريقونها حتى جرت بها شوارع المدينة وهم يقولون انتهينا انتهينا، والحق ما شهدت به الأعداء. ومما يحقق البناء الإيماني في النفوس المحافظة على الصلوات الخمس وحضور مجالس الذكر. ثانياً، رسالة إلى الآباء والمربين بضرورة الاهتمام بالتربية وإصلاح النشأ، فتنشئة الأبناء على الأخلاق الحميدة أعظم سياج يقي من الشرور، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثاً، الرفقة الرفقة، وذلك بمتابعة الأبناء ومعرفة أصدقائهم وعدم السماح لهم بالسهر لأوقات متأخرة من الليل، والحذر الحذر من خبثاء النفوس الذين يروجون مثل هذه المخدرات بوعد المتعة واللذة والنشاط والحيوية، ألا كذبوا. رابعاً، ومن العلاج كذلك احتواء الشباب وملء فراغهم بالنشاطات المفيدة والنافعة. خامساً، البدار لمعالجة من ابتلي بهذه الآفات قبل استدحاد الداء عن طريق العيادات المختصة بذلك واستشارة من يوثق به في ذلك. سادساً، التعاون يداً واحدة مع رجال الأمن في التبليغ عن المروجين ومحاربتهم لاستئصال الشر من جذوره، فهذا من إمكان المنكر الواجب لينكف شر هؤلاء عن المسلمين. قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع، ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع، ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء، ومن أعان على فضح هذه الأوكار وبيانها للمسؤولين فهو مأجور، وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية مجتمعهم مما يضر بهم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وفي الختام أنبه إلى بعض الأخطاء المتعلقة بالتعامل مع متعاطي المخدرات أو المدمن عليها. أولاً، استخدام العنف مع من يظهر عليه التعاطي، وهذا من الخطأ، بل يجب الرفق به واحتواؤه مع ضرورة التركيز على حل المشكلة نفسها في طي السرية. ثانياً، من الأخطاء التعامل مع المتعاطي كأنه مجرم، والصواب أنه يتعامل معه كضحية فهو في أمس الحاجة إلى المساعدة. وقد ثبت أن المدمن الذي يحصل على مساندة أسرية سليمة يكون نسبة تعافيه أعلى بكثير من غيره من المدمنين. ثالثا، التستر على المتعاطي حتى تصل به الحال إلى درجة الإدمان، وهذا من الخطأ، والواجب المكاشفة والمصارحة، ومن ثم التعاون على علاج الحالة. فتعاطي المخدرات معاشر الإخوة مرض يمكن علاجه والسيطرة عليه والتعافي منه وفق برنامج علاجي منظم. وثمة وصايا أوصي بها من ابتلي بهذا البلاء. أولاها: توكل على الله واستعن به وأكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله. الثانية: استعن بعائلتك وأصدقائك واطلب منهم الدعم والتشجيع. الثالثة: إذا فشلت في الإقلاع فلا تيأس وكرر المحاولة بصدق وعزيمة. الرابعة: الصبر الصبر، ضع في حسابك أنك ستتعرض بما يسمى إلى الأعراض الانسحابية بسبب فقد الجسم للمادة المخدرة، فعليك بالصبر، وما هي إلا أيام ويتعود جسمك بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقولنا وأن يقي أولادنا وأسرنا شر هذه السموم، كما أسأله سبحانه جل وعلا أن يعافي كل من ابتلي بهذا الداء الوبيل، وأن يمده بالعون وقوة العزيمة لينتشل نفسه من هذا الضياع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.